بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في هذا المجلس، وكما هو معلن عنه أن هذه الليلة إن شاء الله تعالى سنتذاكر جميعا في كتاب أخلاق العلماء للإمام أبي بكر محمد بن حسين الآجري المتوفى عام 360 عليه رحمة الله عز وجل. وهذا كتاب من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يهتم بها وأن يقرأها بين الفينة والأخرى، لأنه يعنى بالأخلاق التي ينبغي على طالب العلم أن يتحلى بها. فهو يتكلم عن أخلاق العلماء، فللعلماء سمت ودل ينبغي ألا يفارقوه وأن يتحلوا به. وهذا هو الذي يميز العالم الصادق، العالم الرباني الذي يعظم العلم ويجل العلم ويعرف مقداره ويعرف رتبة أهله، أن يتحلى بأخلاق لا يتحلى بأخلاق تسمو به وترتفع به عن سفاسف الأخلاق وعن دناي الأقوال وعن أخلاق السوقة وعموم الناس، بل هو يتحلى بصفات الكمال في جميع أحواله. وهذا الكتاب من ألطف الكتب وأجملها، وهو من الكتب المسندة، حتى قال عنه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في شرحه لحديث ما ذئبان جائعان، قال: وقد صنف أبو بكر الآجري ثم أثنى عليه وقال: وكان من العلماء الربانيين في أوائل المئة الرابعة مصنفا في أخلاق العلماء وآدابهم. قال رحمه الله: وهو من أجل ما صنف في ذلك. ثم قال: ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم من المخالفة لطريقتهم. فهذا يدل على أن السلف عليهم رضوان الله عز وجل كان لهم طريقة ولهم منهج في تعلم العلم وفي العمل به. وهذا الكتاب أحد هذه الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن يهتم بها وأن يقرأها وأن يكون له النصيب الدائم في مراجعتها، لأنها تحيي تعظيم العلم ومعرفة قدر العلم. وقد صنف العلماء العديد من المصنفات، ومن ذلك ما دون في أثناء الكتب الصحاح والمسانيد والصحاح والسنن عن العلم وفضل العلم، وما أفرد من كلام أهل العلم عن العلم وفضله ككتاب أدب الفقيه المتفقه الخطيب البغدادي، وكتاب الجامع لأخلاق الراوي والسامع أيضا للخطيب البغدادي، وغيرهما من أهل العلم قد صنفوا العديد من المصنفات في آداب طالب العلم التي ينبغي أن يتحلى بها. واليوم كما يقال: ما من علم قليل، العلم كثير من فضل الله عز وجل، ومسالك العلم كثيرة، والكتب مطبوعة كثر، والبرامج الإلكترونية أكثر وأكثر، لكن أين العقل؟ أين الأدب؟ أين السمت؟ أين الأخلاق؟ كم من طالب علم يحفظ ويقرأ؟ كم من طالب علم عنده اطلاع ونظر وعنده تصانيف وعنده تغاريد وعنده برامج ومشاركات، لكن ما إن تستشرف إليه الأبصار ويلتفت إليه الناس إلا ويأتي بأمر لا يليق بطالب العلم أن يتكلم به، ولا ينبغي للعاقل أن يتفوه به من بعض التصرفات التي يسمو طالب العلم عن الوقوع فيها أو النطق بها. لذلك مما ينبغي على طالب العلم أن لا يفارق الأدب وحسن السمت وجميل الخطاب ولطيف الجواب ومحاسن الأخلاق التي يتحلى بها في تعامله مع الناس. إن لم يميزك العقل والأخلاق فما قيمة العلم؟ إن لم يميزك السمت الحسن فما قيمة العلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان أجملهم أسلوبا وكلاما وتعاملا ومعاملة مع الناس، وفيه من العقل والحكمة والسمت الذي جعله الله عز وجل لنا أسوة حسنة وقدوة نقتدي به. لذلك ينبغي لطالب العلم أن يهتم بشأن الأدب، الأخلاق عامة وأدب اللسان خاصة، وما يتعلم من وراء ذلك من شيمة الرجولة ومن شيمة الرجولة ومن عزة النفس ومن الأنفة ومن خشية عواقب الأمور الوخيمة وتجنب مواطن السخف والحماقة أخلاق، هذا هو الذي ينبغي يتحلى به طالب العلم وأن يهتم به. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم، وبالله أستعين وحسبي الله ونعم الوكيل. أما بعد، فإن الله عز وجل سيتكلم بمقدمة جدا عظيمة، ويا حبذا من خطب عن العلم وفضل العلماء أو كتب في العلم وفضل العلماء أن يدرج هذه المقدمة لما فيها من وصف بالغ عظيم رفيع مشرف للعلماء وطلاب العلم. انظر ماذا يقول: فإن الله عز وجل وتقدست أسماؤه اختص من خلقه من أحب. وأهل العلم يصطفيهم الله عز وجل لحمل إرث الأنبياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء العلماء ورثة الأنبياء، فهداهم للإيمان، ثم اختص من سائر المؤمنين من أحب فتفضل عليهم، فعلمهم الكتاب والحكمة، وفقههم في الدين. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وعلمهم التأويل، أي تفسير كلام الله عز وجل ومفهوم وفهم مراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، وفضلهم على سائر المؤمنين بنص الآية: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وذلك في كل زمان وأوان. رفعهم بالعلم وزينهم بالحلم، بهم يعرف الحلال من الحرام. انظر إلى قيمة العلماء في البلد، انظر إلى قيمة العلماء في الزمان. قال: بهم يعرف الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والضار من النافع، والحسن من القبيح. فضلهم عظيم، وخطرهم جزيل، يعني أثرهم جزيل. ورثة الأنبياء، وقرة عين الأولياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر. هذا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من استغفار الله، من استغفار الحيتان لطالب العلم ومعلم الناس الخير. والملائكة بأجنحتها لهم تخضع، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع، مجالسهم تفيد الحكمة، وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة. هم أفضل من العباد، لأنهم يعبدون الله تعالى على بصيرة، وأعلى درجة من الزهاد، فالزهد هو العلم والخشية. حياتهم غنيمة، أي مكسب للأمة وللناس والبلاد والعباد. وموتهم مصيبة، ثلمة في الإسلام إذا مات العالم. يذكرون الغافل ويعلمون الجاهل، لا يتوقع لهم بائقة، لأنهم أصلحوا الناس. وكلما زاد العلم في بلد قلت فيه البوائق والخيانات والغش والفساد. قال: لا يتوقع لهم بائقة ولا يخاف منهم غائلة، بحسن تأديبهم يتنازع المطيعون. انظر كيف، بحسن تأديبهم للناس يتنازع المطيعون، وبجميل موعظتهم يرجع المقصرون. جميع الخلق إلى علمهم محتاج، الناس كلهم بحاجة إلى طالب العلم، وهو ليس بحاجة للناس. صلة بين ربه عز وجل قائمة، ويعطي الناس الخير. فإذا أغنى الإنسان الله عز وجل، إذا الله عز وجل أغنى الإنسان ورزقه العيش الكفاف، والله إنه في حياة سعيدة. فالناس بحاجة إليه أكثر من حاجة الناس بحاجة إليه أكثر من حاجته لهم، فهو يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك آثار عن بعض السلف يضيق المقام عن ذكرها. قال: والصحيح على من خالف بقولهم محجاج، أي من عنده علم وحجة فهو يحاجج من خالف دين الله سبحانه وتعالى. الطاعة لهم من جميع الخلق واجبة، بنص الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر هم الحكام والعلماء، فطاعة العلماء كطاعة الحكام. فإذا أفتى العالم الصالح ودل الناس على الخير لا بد أن يستجيبوا له، هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى. كما قال أهل التفسير في تفسير أولي الأمر، قالوا: هم الحكام والعلماء، أو الأمراء والعلماء. فالعلماء يطاعون ويجب طاعتهم في طاعة الله سبحانه وتعالى، كما أنه يجب طاعة ولي الأمر في طاعة الله عز وجل. والمعصية لهم محرمة، من أطاعهم رشد ومن عصاهم عند. ما ورد على إمام المسلمين من أمر اشتبه عليه حتى وقف فيه فبقول العلماء يعمل وعن رأيهم يصدر، وما ورد على أمراء المسلمين من حكم لا علم لهم به فبقولهم يعملون. هذا من فضل الله عز وجل على العلماء إلى اليوم. فكم من قرار، كما يقال قرار مفصلي، يعنى بشأن الأمة عامة، لا يصدر فيه إلا عن طريق فتوى العلماء. فهذا يدل على جلالة أهل العلم وعلو منزلتهم، وعن رأيهم يصدرون، وما أشكل على قضاة المسلمين من حكم فبقول العلماء يحكمون وعليه يعولون، فهم سراج العباد ومنار البلاد وقوام الأمة وينابيع الحكمة، هم غيظ الشيطان، بهم تحيا قلوب أهل الحق وتموت قلوب أهل الزيغ، مثلهم في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، إذا انطمست النجوم تحيروا وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا. فإن قال قائل ما دل على ما قلت؟ قيل له الكتاب ثم السنة. قال فإن قال فاذكر منه ما إذا سمعه المؤمن سارع في طلب العلم ورغب فيما رغبه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. قيل له أما دليل القرآن فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. هذا يدل على أن الله تعالى يعلي أهل العلم درجات، قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، فوعد الله عز وجل المؤمنين أن يرفعهم، ثم خص العلماء منهم بفضل الدرجات، وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهذا يدل على حصر الخشية الكاملة لا تم للعلماء، أي أكثر الناس خشية لله عز وجل هم العلماء، والمراد العلماء بالله، العلماء بشريعته، العلماء بدينه. قال إن الله عزيز غفور، فأعلم خلقه أنه إنما يخشى، فأعلم خلقه أنه إنما يخشاه العلماء به. وقال عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فالعلماء آتاهم الله عز وجل خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وقال عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، وقال عز وجل ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فأضافهم الله عز وجل إليه ونسبهم إلى الرب سبحانه وتعالى، قال كونوا ربانيين. قال ابن عباس رضي الله عنه الربانيون هم العلماء الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره، والله عز وجل قد فسر معنى الربانية، ما هي الربانية؟ قال بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، فالعالم والمتعلم هؤلاء هم الربانيون الذين يتعلمون دين الله سبحانه وتعالى. وقال عز وجل لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، يقال فقهاؤهم وعلماؤهم. وقال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، هذا يدل على تقدم العلماء وأنهم أئمة كل زمان وأئمة كل مكان. وقال عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى قوله واجعلنا للمتقين إماما. فهناك عالم وجاهل، فانظر لنفسك أين تكون، إن كنت من العلماء فهذه هي الإمامة وهذه هي القدوة. قال محمد بن حسين إلى جري وهذا النعت ونحوه في القرآن يدل على فضل العلماء وأن الله عز وجل جعلهم أئمة للخلق يقتدون بهم. أخبرنا أبو بكر هو الراوي أي الأجري، قال حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني، حدثنا مروان بن عبد الله الرقي، حدثنا فضيل بن عياض عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، قال العلم والفقه. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، قال حدثنا شبابة، قال حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل آتيناه حكما وعلما، قال الفقه والعقل والعلم. قال أخبرنا أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال حدثنا أسيد بن عاصم، قال حدثنا الحسين يعني ابن حفص الأصبهاني، قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال العقل والفقه والإصابة في القول في غير نبوة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أبو أمية، حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة، قال الفقه والعقل وإصابة القول في غير نبوة. إذن الأنبياء العلماء يصيبون القول والحق ويوافقونه من غير نبوة بما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله عز وجل. قال حدثنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولو الفقه والخير. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن أسود العجري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن ليث عن مجاهد في قول الله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال الفقهاء والعلماء. قال وحدثنا يحيى بن آدم حدثنا المفضل بن مهلهل عن مغيرة عن إبراهيم مثله. قال باب ذكر ما جاءت به السنن والآثار من فضل العلماء في الدنيا والآخرة. قال الآجري حدثنا أبو بكر عبد الله بن أبي داود قال حدثنا أبو طاهر أحمد بن عمرو المصري قال حدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوي القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء لهم ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكنهم ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا يدل على الحرمان لمن لم يطلب العلم ويتعلم العلم لأن هذا ميراث النبوة. فالأنبياء ماتوا ولم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا هذا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن حسن بن بدينا الدقاق قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما عبد الله عز وجل بشيء أفضل من فقه في دين ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. والمراد الفقه أي فهم مراد الله عز وجل وفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الفقه. ليس مراد الفقه فقط الوقوف على المصطلح الفقهي المعلوم اليوم الذي يسمى الفقه الأصغر بمسائل الأحكام والطهارة والمعاملات وما شابه ذلك. لا المراد بالفقه الفقه عامة أي فقه مراد الله عز وجل وفقه مراد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي داود عن عمرو حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا الوليد بن مسلم عن روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. قال أخبرنا إبراهيم بن هيثم الناقد قال حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد عن روح بن جناح عن مجاهد قال بينا نحن وأصحاب ابن عباس حلق في المسجد طاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وابن عباس قائم يصلي إذ وقف علينا رجل فقال هل من مفتن. هؤلاء طلاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهم جلوس فجاءهم رجل وسأل قال هل من مفتن فقلنا سل فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق. قال قلنا الذي يكون من الولد أي المني قال نعم قلنا عليك الغسل. قال فولى الرجل وهو يرجع لأنه تحمل أمرا ليس بالهين يعني كلما بال يخرج منه هذا المني. أفتاه الطلاب وتسرع بالفتية مع وجود عباس رضي الله عنه بأن عليه الغسل كلما رأى الماء. انظر ماذا سيحصل من ابن عباس. قال وعجل ابن عباس في صلاته أو عجل ابن عباس في صلاته خفف الصلاة ثم قال لعكرمة علي بالرجل وأقبل علينا فقال أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل عن كتاب الله. قلنا لا. يدل على أن الفتوى مصدرها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعن رسول الله. قلنا لا. قال فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلنا لا. قال فعمه أي عن ماذا أنتم أفتيتموه. قلنا عن رأينا. قال فقال فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. الإنسان يتهم رأيه لا يبادر بالإفتاء في المسألة حتى ينظر في كتاب الله وينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فيما أفتى به العلماء الأكابر من قبل من الصحابة والتابعين وأئمة الدين. فإذا استنفذ الجهد ولم يجد قولا لمن سلف في المسألة فله أن يجتهد إن كان هناك من حاجة ملحة للقول والفتوى في ذلك. أما أن يبادر بالرأي مباشرة من غير نظر إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا محله محل ذنب. قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك أتجد شهوة في قبولك؟ قال: لا. قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا. قال: إنما هذه إبرة يجزئك منها الوضوء، أي أن هذا غالب عليك، مرض كالمرض، كما يصاب صاحب السلس وكما تصاب المرأة في الاستحاضة. فقال: إن هذا لا يضرك وإنما يجزئك منها الوضوء. قال محمد بن حسين الأجري: كيف لا يكون العلماء كذلك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن من لم يفقه دين الله عز وجل ومن يتلى عليه كلام الله سبحانه وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلب رأسه ولا يفهمه، نقول: أدرك نفسك، أدرك نفسك، فأنت على خطر. إذ لو كان الله تعالى يريد بك الخير لفقهك في دين الله عز وجل. قال: ولذلك طالب العلم يخاف، ومن مداخل الخوف والخشية عند طالب العلم عندما تغلق عليه مسألة يخشى أن هذه فتنة من الله سبحانه وتعالى وابتلاء، لماذا لم أفقه هذه المسألة، لماذا لم أفهمها، فيرجع ويفزع إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده الفهم والفقه وشرح الصدور وقبول الحق وتجلي الدلائل، فيفزع إلى الله تعالى حتى يبين الله تعالى له هذه المسألة ويشرح نفسه ويشرح قلبه إلى القول الصواب. قال الأجري: حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا الفريابي حدثنا أبو مسعود المصيصي قال حدثنا علي بن حسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله المبارك قال حدثنا يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال: سمعت معاوية رضي الله عنه يخطب يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن زنبور المكي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال الأجري رحمه الله: فلما أراد الله تعالى بهم خيرا فقههم في دينه وعلمهم الكتاب والحكمة، دلالة على أنك إذا رأيت عالما من العلماء فقيها بصيرا بمراد الله ومراد النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر خيرا وبشره بالخير، وأن هذا من إرادة الله تعالى به الخير أن الله فقهه في دين الله عز وجل. فأي منقبة للعلماء أفضل من هذه المنقبة، أن ما هم فيه من باب ومن علم ومسلك أن هذه دلالة على أن الله تعالى أراد بهم الخير. فإذا رأيت ابنك أو قريبك أو من لك عليه ولاية يتجه للعلم فافرح واستبشر خيرا بأن الله تعالى قد أراد به الخير ودله على طلب العلم وتحصيله. وصاروا سرجا للعباد ومنارا للبلاد. قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا رشدين بن سعد عن عبد الله بن وليد التجيبي عن أبي حفص حدثه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مثل العلماء في الأرض كمثل نجوم السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم يوشك أن تضل الهدى. قال حدثنا أبو بكر: موت العلماء ضياع للعلم، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبضه بموت العلماء، فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأجابوا فضلوا وأضلوا. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد قال زهير بن محمد المروزي قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن أن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: مثل العلماء في الناس كمثل النجوم في السماء يهتدى بها. قال حدثنا أبو بكر أيضا قال حدثنا زهير بن محمد قال أخبرنا يعلى بن عبيد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عمه موسى بن يسار قال: بلغنا أن سلمان الفارسي كتب إلى أبي الدرداء إن العلم كالينابيع يغشي الناس فيختلجه هذا وهذا فينفع الله به غير واحد، وإن حكمة لا يتكلم بها كجسد لا روح فيه، وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق. انظروا يا أخوان، يا طلاب العلم، انظروا إلى أن موت العلم وضياع العلم هو التقصير في إظهاره وإشهاره ونشره بين الناس. هذه وصية سلمان الفارسي عندما نصح أبا الدرداء بأن يظهر العلم وأن يبين العلم للناس، ويضرب له الأمثال في ذلك. قال: وإن علما لا يخرج ككنز لا ينفق ولا يخرج ككنز لا ينفق، وإنما مثل المعلم كمثل رجل حمل سراجا في طريق مظلم يستضيء به من مر به، وكل يدعو إلى الخير. قال محمد بن حسين الأجري: فما ظنكم رحمكم الله بطريق فيه آفات كثيرة، ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء، أي الدنيا. يعني أنت يا طالب العلم لا تظن بأنك إن تعلمت لا يستفيد إلا أنت، لا، هذه الدنيا خليط من الظلمات، أهواء ومذاهب وشهوات وشبهات. فإذا أنت تعلمت العلم أضأت على نفسك، فبقدر ما تخرج من العلم من بين شفتيك ومن تحت أناملك، بقدر ما تخرج من العلم يستضيء الناس بعلمك ويستفيد الناس منك. فإن زاد زاد الضوء واستفاد الناس منك، كما أن هناك من الأئمة الأعلام من أضاءت سرجهم في مشارق الدنيا ومغاربها، كشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كالشيخ محمد بن صالح العثيمين، قبله الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قبلهم الشيخ الإسلام بن تيمية، قبلهم الصحابة عليهم رضوان الله عز وجل، والأئمة من بعدهم من التابعين وأئمة الدين. يعرف الناس في مشارق الأرض ومغاربها الحسن البصري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين، ويعرفون مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل. فدل ذلك على أن هؤلاء سرج الدنيا يضيئون لأنفسهم ولمن حولهم من الناس. قال رحمه الله تعالى: فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيروا، فقيض الله لهم فيه مصابيح تضيء لهم فسلكوه على السلامة والعافية. ثم جاءت طبقات من الناس لا بد لهم من السلوك فيه فسلكوا، فبينهم كذلك إذ طفئت المصابيح فبقوا في الظلمة والعياذ بالله. الله المستعان. إذا كلما مات عالم كلما طفئ سراج من تلك السرج. قال: فما ظنكم بهم؟ هكذا العلماء في الناس، لا يعلم كثير من الناس كيف أداء الفرائض، ولا كيف اجتناب المحارم، ولا كيف يعبد الله في جميع ما يعبده به خلقه إلا ببقاء العلماء. فإذا مات العلماء تحير الناس ودرس العلم، بموتهم وظهر الجهل. فإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة ما أعظمها على المسلمين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي، قال حدثنا زهير، قال حدثنا سعيد بن سليمان، قال حدثنا عطاء بن محمد الحراني عن بعض أصحابه قال: قال كعب: عليكم بالعلم قبل أن يذهب، فإن ذهاب العلم موت أهله. موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، وثلمة لا تسد بأبي وأم العلماء. قال أحسبه قال: قبلتي إذا لقيتهم، وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. يقول أبي بن كعب رضي الله عنه، يقول: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا كانت وجهتنا واحدة، أي ننظر إلى قدوة واحدة، فلما مات نظرنا هنا ونظرنا هنا. فإذا كان من بيننا عالم صاحب سنة كما يقال بقية سلف ونسيج وحده وقدوة للعالمين، وجهتهم واحدة: الشيخ فلان أفتى بكذا، الشيخ فلان أجاز كذا، نذهب إلى الشيخ فلان ونستفتيه، يكون الناس كلهم مجتمعون من حوله يلتفتون إلى قوله وإلى فتوى في المسألة. فإذا مات العالم ضاع الناس، ينظرون إلى هنا من يفتيهم، من يرشدهم ويبين لهم دين الله سبحانه وتعالى. فقال: وضالتي إذا لم ألقهم، لا خير في الناس إلا بهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف التاجر، قال حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا، إنما يقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا. فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يؤتيهم إياه، ولكنه يذهب بالعلماء، فكلما ذهب بعالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضلون. قال حدثنا أخبرنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال سمعت ابن مسعود يقول هل تدرون كيف ينقص الإسلام؟ قالوا كيف؟ قال كما ينقص الدابة سمنها، وكما ينقص الثوب عن طول اللبس، وكما ينقص الدرهم عن طول الخبر، وقد يكون في القبيلة عالمان فيموت أحدهما فيذهب نصف علمهم، ويموت الآخر فيذهب علمهم كله قال حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلام الحكيم حياة القلوب كوبل السماء غياث الأمم، فنطق الحكيم جلاء الظلام وصمت الحكيم وعاء الحكم، حياة الحكيم جلاء القلوب كضوء النهار يجلي الظلم. قال الأجري رحمه الله وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال تعلموا العلم فإن تعليمه لله خشية، انظر إلى فضل العلم، تعليمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ثم ذكر علم ينتفع به، فهو صدقة يتصدق بها المعلم على من يتعلم به منه، وبذله لأهله قربه، لأنه معالم الحلال والحرام، أي الذي يميز ما بين الحلال والحرام، والأنيس في الوحشة، أشهد بالله أنه الأنيس في الوحشة. الآن نحن في بيوتنا وندفع هذه الوحشة بقراءة هذه الكتب والاستفادة منها والنظر فيها والأنس بها، حتى لما قيل لعبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى ألا تستوحش من جلوسك في البيت لوحدك؟ قال كيف أستوحش وجلساء محمد وأصحابه، الذي يجلس في بيته وفي مكتبته ويقرأ ويستفيد، هذا والله يا أخوان هو سلوان الوحشة، عندما يقرأ الإنسان في كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش بقلبه مع ذلك الجيل، أفضل جيل مر على الأرض، أفضل جيل مشى على البسيطة، فيقرأ في تلك الكتب فيذهب الله تعالى ما في نفسه من وحشة. قال والصاحب في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والزين عند الأخلاء، والقرب عند الغرباء، يرفع الله به أقواما فيجعلهم في الخلق قادة وهداة يقتدى بهم، وأئمة في الخلق تختص آثارهم وينتهى إلى رأيهم، وترغب الملائكة في حبهم بأجنحتها تمسحهم، حتى كل رطب ويابس لهم مستغفر، حتى حيتان البحر وهوامه وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومها، لأن العلم حياة للقلوب من العمى، ونور الأبصار من الظلم، وقوة الأبدان من الضعف، يبلغ به العبد منازل الأحرار ومجالسة الملوك والدرجات العلى في الدنيا والآخرة، والفكر به يعدل بالصيام، أي مجرد التأمل في العلم والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به يطاع الله عز وجل، وبه يعبد الله عز وجل، وبه توصل الأرحام، وبه يعرف الحلال من الحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. انظر للكلام الجميل، انظر للكلام الجميل في وصف العلم وأهل العلم، مما يحمل الجميع على أن يتجهوا إلى طلبه وإلى تحصيله، فيما ذكره المؤلف هنا رحمه الله عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود، حدثنا المصري، وحدثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبد السلام بن سليمان عن يزيد بن سمرة عن كثير بن قيس عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغفر للعالم كل شيء حتى الحيتان في جوف البحر. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن موسى بن زنجوية القطان قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما سلك عبد طريقا يقتبس فيه علما

قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر. حتى المتعلم الذي يحضر الدروس ويجلس ويستفيد هذا شريك في الأجر وشريك في الثواب وله فضل منه، كما أن للعالم منه على المتعلم، كذلك المتعلم له منه على العالم. هو الذي يبث علمه، وهو الذي ينشر دروسه، وهو الذي ينقل قوله، وهو الذي يرث العلم عنه كما ورثه عمن كان سلفه من أهل العلم. ولذلك لما ذكر عند ابن مندى رحمه الله تعالى قول شعبة بن الحجاج العتكي لما قال من علمني أو من تعلمت منه حديثا كنت له عبدا، فكأن ابن مندى رحمه الله جاء في موطن أو في زمن زهد الطلاب في حضور مجالس العلم، فقال ابن مندى رحمه الله بل من تعلم مني حديثا كنت له عبدا. يعني جزاه الله خير اللي يحضر دروسي ويسمع مني، له منه وله فضل علي لأنه استمع مني وحملني على التحديث وعلى الإقراء والقراءة. فطلاب العلم لهم فضل على أشياخهم، هم الذين يعينون الأشياخ على حفظ العلم وعلى مراجعة العلم، والعالم يستفيد المذاكرة والمراجعة. وهذا مما أقوله أنا شخصيا ولست من العلماء، ولكن أقول للإخوة الذين نتذاكر نحن وإياهم أو تذاكر أنا وإياهم دوما، أقول أنتم أصحاب الفضل، أنتم الذين تحملوني على المذاكرة وعلى المؤانسة وعلى استرجاع العلم وعلى الرجوع للمسائل والنظر فيها مرة أخرى وتثبيت العلم ومذاكرة العلم. فقراءتك على طالب العلم أو قراءتك على العالم فيه فضل منك عليه، بأنك تثبت العلم في نفسه وتحمله على الرباط والدوام والبقاء في تعليم الناس الخير. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لا خير فيهم. قال حدثنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة تجري عليهم أجورهم بعد الموت: المرابط في سبيل الله، ومن علم علما أجري له ما عمل به، ورجل تصدق بصدقة فأجره يجري ما جرت، ورجل ترك أولادا صغارا فهم يدعون له. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن أسود العجري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قيس بن الربيع حدثنا شمر بن عطية حدثنا عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال معلم الخير ومتعلمه يستغفر لهم كل شيء حتى الحوت في البحر. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا هشام قال حدثنا سيار عن الشعبي قال قال عبد الله مسعود رضي الله تعالى عنه إن معاذا كان أمة قانتا. ومعاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل الأنصاري، من علماء الصحابة، بل جاء في الأثر في السنن أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وهو يسبق العلماء يوم القيامة برتوة لجلالته وعلو فضله. فقال إن عبد الله بن مسعود يقول إن معاذا كان أمة قانتا. قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا، هم ظنوا بأن جلساء عبد الله بن مسعود ظنوا بأن ابن مسعود أخطأ في الآية عندما قال إن معاذا كان أمة قانتا. قيل له إن إبراهيم كان أمة قانتا. قال فقال عبد الله إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم. قال قيل له فما القانت؟ قال المطيع لله ولرسوله. هذا هو مدار العلم، طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا الحسن بن ذكوان عن الحسني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الصدقة أن تتعلم ثم تعلمه ابتغاء وجه الله عز وجل. أنت يا من قرأته ويا من سمعته ويا من استفدته آية أو حديث أو أثر أو حكمة أو بيت شعر، أنت متصدق كما أنك استفدت، فكن يدا عليا على غيرك، انشرها بين الناس، غرد بها، ضعها في الواتساب، أرسلها إلى شخص، أقرها على آخر، اقرأها على أهل بيتك وعلى من حولك. هذا هو الواجب، أن نعلم من حولنا دين الله سبحانه وتعالى وللطلاب، وتنتشر بإذن الله عز وجل، وعين الله تعالى تنا والملائكة يكتبون، فيكتب لك الأجر، أجر من علم وتعلم، من تعلم وعلم. قال أجري رحمه الله تعالى